بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم للشريط الثاني، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن بقية أحداث الرسل والرسالات وخصائص أنبياء الله وحده ووحدة دعوتهم لجميع البشر. أنتم جهال مركبين، ما عندكم شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ردا على الكفار ومجادلاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مليئة في المناظرات كما يقول المناظرات الساخنة، حتى الله عز وجل أعطاه قاعدة عن المشركين في مكة: يا محمد لا تتعب نفسك مع النوعية هذه، هناك نوعية لو ناقشتها الليل والنهار ما تستفيد، لأنهم ما يريدون الحق وإنما يجادلون لأجل الجدال. فالله عز وجل قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. خلاص، هم أصلا قلوبهم ميتة، فهم ما يريدون الإيمان وإنما يريدون المجادلة. فهذا من وظائف رسل الله عز وجل، أنهم يجادلون أهل الكفر على كفرهم ويجادلونهم على فعلتهم وعلى فاحشتهم. وكم جادل شعيب عليه السلام قومه على البخس في الميزان، وقال لهم أن الله عز وجل آتاكم وأعطاكم، ليش تبخسون الناس أشياءهم وتعثوا في الأرض مفسدين؟ وكم جادل لوط قومه على اللواطة، فقال: أتذرون ما خلق لكم ربكم؟ خلق الله عز وجل لكم نساء تأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، عقولكم وين أنتم عقولكم؟ وكم جادل هود قومه على قطع الطريق، وكم جادل صالح قومه، وكم جادل إبراهيم قومه، وكم جادل نوح قومه، كل ذلك دعوة للوصول إلى الحق حتى يخرجهم الله عز وجل بالرسول من الظلمات إلى النور. كذلك من وظائف الرسول إقامة الحجة، وهذه في الحقيقة قضية مهمة جدا. ثق تماما أن الناس إذا ما أتاهم رسول سيحتجون عند الله عز وجل: أنت طيب شلون تعذبنا وما أرسلت إلينا رسول؟ طيب يا أخي ما سمعنا بنبي، كيف تعذبنا وتهلكنا وتدخلنا جهنم؟ ويا ليت جهنم يوم ولا يومين، جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، شلون دخلنا جهنم ما جئتنا رسول؟ فالله سد هذا الباب فأرسل الرسل حتى يقيموا حجة الله عز وجل على الناس. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى الناس لا يقعدون يتفلسفون عند الله: يا رب والله ما دزت لنا رسول، حتى لا يكون لكم حجة عند الله عز وجل بعد الرسل. ولولا أن الله أرسل الرسل للناس لاحتجوا. إرسال الرسل هو تكرم من الله عز وجل، هو من عدل الله ومن تمام نعمة الله على البشر أنه أرسل لهم الرسل، حتى الناس لا يتهمون الإله بالظلم، يقولون: والله هذا الرب ظالم، عذبنا من قبل أن يرسل لنا رسول. فهو تكرم من الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى تكرم به على عباده فأرسل لهم هذا الرسل، هؤلاء الرسل. فقال الله عز وجل يحكي لنا أننا بالفعل لو عذبناهم من قبل أن نرسل لهم رسول لقالوا هذه العبارة: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني يا رب لو دزلنا رسول من قبل أن نعذب كنا يعني على الأقل يعني اتبعنا، أفضل من أن تعذبنا وإحنا ما نعرف. ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال الله عز وجل وهو يبين أن الناس يوم القيامة يأتيهم الله عز يأتون هؤلاء الرسل فيؤدون مهمتهم أنهم أقاموا الحجة، فيقفون بين يدي الله فيشهدون أن يا ربي بلغنا الناس حجتك وبلغناهم رسالتك. فقال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني يوم القيامة كل أمة نأتي منهم بشهيد رسول يقف فيشهد، وأنت يا محمد أتيناك على هؤلاء الرسل. بل أعظم من هذا أن الملائكة لما تأتي يوم القيامة لأهل جهنم حينما تحاججهم بأن الله أرسل لكم رسول، فأنتم شنو حجتكم؟ أنا بعرف لماذا كفرتم بالله. طيب يا أخي رسول وجاءكم رسول، إذن لماذا الكفر؟ قال الله عز وجل حكاية عما تقول الملائكة: تقول الملائكة لأهل جهنم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ يعني ما جاءتكم رسل بالبينات وبالآيات الواضحات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أهل جهنم ينادون: ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا. كل يوم ينادون، كل يوم ينادون. فإذا ردت عليهم الملائكة قالت نادتهم الملائكة فقالوا لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى جاءتنا رسل. قالوا فادعوا، تعبوا نفسكم في الدعاء ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه المهمة الثالثة من مهمات رسل الله عز وجل، أنهم يقيمون الحجة على الناس. وإقامة الحجة إنما هي بالبلاغ وبالدعوة وبالبيان إلى الله عز وجل. فما من إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. البلاغ هو السماع، سمعت أن هناك دينا اسمه الإسلام وأن هناك نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وجب عليك البحث والتفتيش ولو كنت نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، لأن الديانات الصحيحة كلها قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بهذا الرسول وإن كان نصرانيا فقد كفر بالنصرانية، ومن كفر بمحمد ولو كان يهوديا فقد كفر باليهودية، لأن الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين، وما أرسل قبل نوح أحد، ما أرسل لهم إلا نوح، ولأنهم كذبوا بنوح صاروا مكذبين بكل الرسل. كذبت قوم هود المرسلين، ما جاءهم إلا هود قوم هود، ولأنهم كذبوا به صاروا مكذبين بكل الرسل. فلذلك من كذب بنبي من الأنبياء فقد كذب بكل الرسل، فكيف من كذب بخاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده وقد بشرت به جميع الرسل صار كافرا بالجميع. لذلك إقامة الحجة هو السماع والبلاغ، وجب عليه البحث والتلقيب والتفتيش عن معاني هذا الدين وعن ما في هذا الدين من آيات ومن أحاديث. الوظيفة السابعة من وظائف رسل الله عليهم السلام سياسة الأمة، وهذه في الحقيقة قضية جيدة جدا يحصل بنا أن نطرحها. سياسة الأمة، الكثير من الناس يقول أن الدين لا دخل له بالسياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وفي الحقيقة هذه قضية، نشأت هذه القضية من أيام ما كانت الكنيسة في فرنسا وفي بريطانيا كانت هي التي تحكم، ونظرا لأن رجال الدين حكموها فشوهوا سمعة الدين، وبعد أن قامت الثورة الفرنسية يعني سعى رجال الثورة الفرنسية على أن يفصلوا رجال الدين فصلا كاملا نهائيا عن السلطة السياسية، لأنهم بدأوا يعني كما يقول لأنهم كانوا سببا وعائقا أمام التقدم الحضاري في أوروبا، ولأن أهل الدين في أوروبا استخدموا الدين استخداما سيئا فنصبوا ما تسمى بالمحاكم وما تسمى بالمشانق وما تسمى بالمحاكم الكنسية، وبدأوا يعذبون الناس ويتتبعون كل من خالفهم، فاستخدموا الكنيسة استخداما سيئا. فلذلك بعدما قامت الثورة الفرنسية سعوا جاهدين، وبعدما قامت الثورة الحضارية في أوروبا وكانت عقدتهم أن الذي خلف أوروبا بأجمعها إنما هم رجال الدين، فلذلك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. أما في عالمنا الإسلامي فالقضية تختلف اختلافا كليا، فإن بالإسلام أعزنا الله وبغيره نذل. ولذلك قال عمر لما دخل إلى القدس يريد أن يتسلم مفاتيحها، قال إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله عز وجل. فكان وصار الإسلام هو منارنا، وصار الإسلام هو سبيل عزنا. فلذلك القضية تختلف اختلافا كليا ما بين العالم الأوروبي وما بين العالم الإسلامي. فقول من قال أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قول خاطئ جملة وتفصيلا. والسبب أن السياسة يقولون أصل كلمة السياسة من ساس الفرس إذ يسوسه، بمعنى هدأه ورتب أمره ونظم حاله في مسيره. فرس كان هائجا وفرس كان شرسا، فيسوسه راعيه أو يسوسه صاحبه بمعنى يهذبه ويعلمه ويروضه، فيسمى سائس الفرس رجلا سياسيا لأنه يعرف كيف يروض الفرس. ولذلك كان أنبياء الله كلهم رجال سياسة. يقول ابن حجر على ما أظن يقول والحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قال رعاية الغنم هي سياسة لمن لا يعقل، فمن استطاع أن يسوس وأن يدبر أمور من لا يعقل بإذن الله قادر على أن يسوس من يعقل. يا أخي اللي ما عندهم عقول ساسوهم الأنبياء، أغنام يمشي الغنم في قطيع فيقف الغنم في مكان وهي تجلس الغنم، ثم يمر عليهم في الصباح ويعطيهم صوت معين فتخرج الغنم كلها، ثم إذا صار المغرب رجعت الغنم فكل غنمة من هذه الغنم أو كل خروف دخل إلى بيته ودخل إلى بيت معزوة. ومنكم من أدرك ما يسمى بالشاوي وما يسمون برعاة الغنم في السابق يمرون على البيوت، وبمجرد مروره في الصباح يصفر تطلع الغنم من بيتكم وتمشي فتلحق هذا الراعي، وإذا صار المغرب كل غنم دخلت إلى بيتها من غير اختلاط. يقولون فمن استطاع أن يقود بهائم لا عقل لها وأن يسوسها هو بإذن الله قادر، وهو تدريب وتمرين له على أن يسوس أمة وهي لها عقل. فهذه حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورع الغنم، يدربه الله عز وجل كيف يقود البشر بعد ذلك. فأنبياء الله كلهم كانوا رجال سياسة، وأقصد من السياسة لا أقصد من السياسة ما يسمى بالدبلوماسية الكاذبة، ولا أقصد من السياسة المجاملات الباردة، ولا أقصد من السياسة أهل الدماء الزرقاء، وإنما أقصد من السياسة كيف يسوس الإنسان بلده، كيف تتعامل مع الناس، ما الذي سيسوس الحياة؟ إنما هو الدين. ولذلك احتاج إلى من يسوس أمر الحياة رجلا عالما في الدين، لأن الدين هو قانون البشر، ولأن الدين هو الذي ينظم للناس العلاقات الداخلية بينهم مع بعض، وينظم العلاقات بينهم وبين الله، وينظم لهم العلاقات الدولية مع جيرانهم، وينظم لهم العلاقات الاقتصادية فيما بينهم، وينظم لهم العلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية والأمن القومي، ويؤمن لهم الاقتصاد والمعاش وكل شيء، كل هذا يؤمن الإسلام. فكيف بمن يقود هذا الإسلام لا يكون رجلا سياسيا أو لا يكون رجلا دينيا؟ وقلت لكم أصل الفكرة إنما نشأت من سوء استخدام رجال الكنيسة لكنيستهم ولسلطاتهم ولنفوذهم، فلذلك نفرت أوروبا من رجل الدين، فقالوا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وإنما الأصل الذي يقود الناس هو أصلح الناس. ولذلك كانت أعظم قيادة هي قيادة المسلمين في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ليأمهم أحفظهم لكتاب الله، أكثرهم دينا خلي أمهم، لأنها أعظم قيادة أن تقود الناس في الصلاة، لأنك تقودهم في مقابلة ربهم عز وجل، فهي أعظم قيادة ووكلها الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل القيادة وكلها لأفضل الناس دينا، ولأفضل الناس لا نسما وإنما أفضلهم دينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، إشعارا وتلميحا إلى أن القيادة ستكون من بعده لأبي بكر رضي الله عنه. زد على ذلك أن أحكام الشريعة إذا أردت أن تطبقها فإن فيها حدودا، فكيف للإنسان أن يطبق الحدود من غير أن تكون له رجال سياسة؟ شلون أنت بتطبق أمر ونهي وبتعاقب وبتقطع يد وبتريد أن تترجم وتريد أن تقيم حد الزنا وما عندك سلطة سياسية تقيم هذه الحدود؟ شلون طيب أنت تقيم؟ من الذي سيقيم الحدود على الناس؟ من الذي سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا ما كان هناك سلطة سياسية تدعمه وتدفع وتقف معه؟ إذا لابد امتزاج الدين بالسياسة. الدين هو الذي يسيس الناس للمجتمع، الدين هو الذي يسيس تعامل الناس بعضهم مع بعض، وهو الذي يرتب كيف تتعامل مع الجار وتتعامل مع القريب ومع البعيد، وهو الذي يرتب كيف تتعامل مع الدول المجاورة، علاقاتك الدولية، أمنك الداخلي، الاقتصاد، التعامل، كل هذا يرتب الدين. لا خير في حياة تقوم على غير أساس الدين، فإن غاية من غايات الأنبياء أنهم يقودون الناس ويسوسهم، وهو واجب كما قال الله عز وجل لنبيه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل، قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي، يموت نبي يقوم نبي فيقود الأمة من بعده. ولذلك إذا مات الأنبياء فالعلماء ورثة الأنبياء، فالمفترض على من يقود الأمة أن يكون أصلحهم وأتقاهم وأكثرهم دينا لله عز وجل، فلا امتكاك بين الدين والسياسة. لا كما يقول بعض أن للدين مساجد وأن للدين زوايا، نعم هذه عبادات، وإنما الدين جاء ليحكم، وإنما الدين جاء لينظم الحياة، وإنما الدين جاء ليضرب العاصي ويأخذ على يده ويكرم المتقي ويهديه إلى صراط الله عز وجل المستقيم، كما قال الله عز وجل قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. ثم جعل الله عز وجل طاعة هذا الإنسان القائم بأمر المسلمين الذي يسوسهم الرجل السياسي، جعل طاعته في طاعة الله عز وجل ما دام أنه يحكم بكتاب الله، وجعل معصيته معصية لله عز وجل هذا الرجل السياسي. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكل تابع للرسول فإنه من أتباع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الإمام أو قال من عصى خليفتي فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه في الحقيقة القضية السابعة من غايات الرسل، أختصر ما تبقى، وهي أن النبوة منحة. يقول حقيقة بعض الفلاسفة وبعض المفكرون يقولون أن النبوة إنما هي تأتي بالاجتهاد وبالرياضات، يعني أنت تعتزل الناس تقعد في بيت في ظلمة أو تقعد في غرفة مظلمة وتعمل رياضات وتعمل حركات معينة وتتبتل وقت زمني معين، بعد ذلك تأتيك الإلهامات مثل ما يقولون لعبة اليوغا أو غيرها، هذه توصلك في النهاية إلى أن تفقد شعور الإدراك فتلتقي في العالم العلوي وتلتقي روحك بأرواح أخرى وتعيش أنت في دائرة من الخزعبلات اللي ما تخرج في نهاية منها، وبعد ذلك ستكون نبي. وهذا في الحقيقة كذب، فإن الرسالة ما تأتي كما يقول لا تنال بمجرد التشهي ولا الرغبة، ولا تنال بالمجاهدة ولا المعاناة، وقد كذب في ذلك الفلاسفة حينما زعموا ذلك. وإنما جاء تأتي النبوة منا ومنحا، الله يختار من يشاء، يمنحها لمن يشاء، يعطيها من يريد. لا يفهم الإنسان أن النبوة تأتي أن والله نوح قعد في جبل تعبد وسوي يوغا ورياضة ثم الله خلاه نبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في غار حراء، جلس له كم سنة وكم شهر يعمل رياضات ثم صار نبي. وإنما الرسالات تأتي من الله عز وجل منحة وهدية وهبة. قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. أولئك الذين أنعم الله عليهم، اختارهم الله واصطفاهم. وقال الله عز وجل عن يوسف حكاية عن أبيه يعقوب قال وكذلك يجتبيك ربك، يعني كذلك يصطفيك الله عز وجل ويختارك. وقال الله عن موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله عز وجل أدرى من كل إنسان حيث أين يجعل هذه الرسالة. وقال المشركون ليش الله سبحانه وتعالى، لماذا الله عز وجل ما ينزل هذا القرآن على واحد من عظماء الطائف أو على واحد من عظماء مكة؟ يقصدون بعظيم الطائف هو عروة ابن مسعود الثقفي أو الوليد ابن المغيرة سيد من سادات مكة. فقال الله عز وجل وهو يرد عليهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ما نزل القرآن على واحد منهم؟ قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، احنا اللي نقسم واحنا كما نرى نضع الرسالة لمن نشاء. وهذا سيأتي بيانها، مو بس الرسالة حتى الشفاعة الله عز وجل يختار. يعني الإنسان لا يظن أنه حينما يموت يروح على كيف يدور أهله فيشفع لمن يشاء، وإنما الله عز وجل يقول للشهيد تشفع في 70 من أهلك، ولكن 70 إحنا نختارهم مو أنت تختارهم. لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من اختاره الله ورضي له يشفعون له. هذا في الحقيقة القضية الثامنة. أما القضية التاسعة وباختصار شديد وهي مقامات الوحي وأنبياء الله الذين ذكرناهم سابقا كيف يأتيهم الوحي. الوحي يأتيهم على ثلاثة أنواع، إما يأتيهم الوحي إلقاء في روعهم، يعني كلاما يقع في روع النبي وفي قلب النبي ينقش في صدره مثل الحجر، ينقش كالنقش على الحجر فيتكلم به النبي أمام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، يعني ألهمني إلهاما داخليا فجاءتني الرسالة، إن روح القدس قد نفث في روعي. هذه الأولى، كيف يأتي الرسول؟ يأتيه إما نفخ في هذا الصدر أو نفخ في روع النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أنه يأتيه في المنام، يأتيه في المنام رؤيا يراها صالحة في المنام، كما قال إبراهيم لابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، يعني كل ما يراه النبي في المنام فهو حق، ينام النبي فيرى أشياء وتلهم إليه أشياء فهي وحي من الله عز وجل. وبعض العلماء قالوا أن هذا الرؤيا في المنام هي مثل إلقاء في الروع، لأن كلاهما إنما هو إلقاء في الروع، إما يلقى في روعه يقظة أو يلقى في روعه مناما. المقام الثاني أن الله عز وجل يكلمه من وراء حجاب، يتكلم الله مع الرسول يعطيه الرسالة من وراء حجاب، لقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه الوحي الأولى اللي ذكرناها، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالمقام الثاني أن الله يكلمه من وراء حجاب، كما قال الله عز وجل لموسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى لميقاتنا فتكلم الله معه مباشرة لا واسطة بينهم، وكلم الله موسى تكليما، يعني كلم الله عز وجل موسى مباشرة لا واسطة بينهم، ولكن ما يرى الله، بينهم حجاب. وكما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراء والمعراج، فرض الله عليه الصلاة 50، قال يا رب نزلها شوية، رجع إلى موسى ثم راح ثم رجع، فالله عز وجل قال هي 5 صلوات ب50، يعني بأجر 50 صلاة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه مباشرة، مو جبريل اللي قاعد ينقل الكلام، وإنما الله يتكلم مع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الله. وكذلك أن الله عز وجل يرسل رسول، فهذا الرسول هو جبريل فيأتي فيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وشلون يأتي الرسول؟ وهي القضية العاشرة، إما أن يأتي الرسول مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، يأتي بالصورة الحقيقية التي خلقها الله عليها فيقف فيتكلم مع النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بجبريل، لما نزل من الطائف فرفعت رأسي عند قرن المنازل فإذا أنا بجبريل ففتح جناحي فإذا هي تقطر كالجمان فسد الأفق له 600 جناح بطل جناحين فسد الأفق كله على الصورة الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها كما قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه مرتين هذه مرة رآه فيها جبريل والمرة الثانية عند سدرة المنتهى رأى جبريل مرة ثانية على الصورة الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها هذه الصورة الأولى يراه مباشرة بالصورة الحقيقية التي خلقه الله عليها والصورة الثانية أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس يعني يأتيه مثل صلصلة الجرس ما يراه ولكن يسمع كلاما والصورة الثالثة أن يراه بصورة بشر يتشكل له ببشر فيتكلم معه كأنه يتكلم مع إنسان عادي وإنما هو في الحقيقة هو ملك من الملائكة قد تشكل بصورة رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب في حديث مسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر فجعل يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان إلى آخر الحديث المشهور ثم لما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قلنا لا يا رسول الله قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي حديث آخر تقول عائشة في الترمذي قالت افتقدت الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت فإذا هو ماسك بعرف فرسه وفوقه وفوق الفرس رجل يكلمه ما هو من عادة أي رجل في الدنيا كلها حينما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون صاعد على فرس والنبي تحت لأن كل من في المدينة يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجبابرة لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون فيتفاهمون قالت فتعجبت رجل واقف على فرس والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بعرف الفرس حيل حتى لا يتحرك والرجل واقف على الفرس يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منصت كأنه تلميذ عنده ثم انصرف فقلت يا رسول الله قال يا عائشة أتدرين من الرجل قالت إنه دحية بن خليفة الكلبي هذا دحية الكلبي فقال لها يا عائشة إنه جبريل يبلغك السلام ما زلنا نتكلم عن قضية الرسل والرسالات وقضايا كثيرة تتعلق برسل الله عليهم الصلاة والسلام وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من هذه القضايا أن الله عز وجل أولا أفردهم بالوحي فلا يوحى إلا إلى الأنبياء بالوحي الذي ينزل عليهم وثانيا أنهم معصومون بإذن الله عز وجل وثالثا أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ورابعا أن الله يخيرهم عند الموت هذه خصائص الأنبياء وخامسا أن الله عز وجل أمر بدفنهم حيث يموتون وسادسا أن الأرض لا تأكل أجسادهم وسابعا أنهم أحياء في قبورهم يصلون ويسبحون ويذكرون الله عز وجل وإن كانت حياتهم حياة برزخية ليست كباقي الحياة الدنيوية المعلومة تدخل أولا في القضية الأولى وهي نبوة البشر أنبياء الله عز وجل اختارهم الله بشرا والسبب في ذلك أنهم حتى يتحملون ما يتحمل البشر ويجري عليهم ما يجري على البشر فقال الله عز وجل قل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم أي أنا واحد مثلكم مثل الناس بشر يجري علي ما يجري عليكم وهذا دليل على أن الأنبياء إنما هم من البشر ولذلك استعظم على كثير من الكفار وكبر عليهم لماذا يبعث الله عز وجل بشرا ولماذا يبعث الله عز وجل أناسا ولم يبعث الله عز وجل ملائكة يكونون مرسلين فإذا كان هناك رب وإذا كان هناك إله وإذا كان هناك خالق فلماذا لم يرسل لنا ملائكة ليش يختاركم أنتم يا ناس فيجعلكم الله عز وجل أنبياء بعد أن كنتم أذلاء في قومكم كما قال الله عز وجل حكاية عن قول فرعون لموسى أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين يعني أنت درجت منذ الصغر معنا فإيش الشذوذ هذا فقلت إني أنا نبي وأن يوحى إلي إذا كان هناك إله كما تقول فلماذا لا يرسل هذا الإله ملائكة من عنده فلذلك استعظموا أن يكون هناك بشر أنبياء فحكى الله عز وجل قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لماذا هذا الرسول عليه خصائص البشر ولم يجعله الله عز وجل من الملائكة وكان السبب في ذلك أن الله عز وجل عرض الأمانة أمانة الرسالة عرضها على السماء فتبرأت منها السماء ثم عرضها الله على الأرض فتبرأت منها الأرض ثم عرضها الله على الجبال فتبرأت منها الجبال ثم عرضها على آدم أن يتحمل الرسالة فقبلها آدم فنفخ الله عز وجل فيه من الروح وكرمه الله عز وجل على كل المخلوقات وسخر السماء وسخر الأرض وسخر الخلق كله لأجل هذا النبي آدم عليه السلام ومن حذر من ذريته حتى يؤدي الأمانة العظمى وهي تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي كثيرا ما يخطئ الإنسان ويجهل في حق ربه عز وجل. كذلك من مقتضيات البشرية أن الله عز وجل جعل الأنبياء بشر، من مقتضى أنهم بشر أن الأنبياء أعدهم الله عز وجل واختارهم اختيار، ورباهم الله سبحانه وتعالى تربية منذ الصغر إلى الكبر، حتى إذا جاء النبي فدعا الناس ما يأخذون عليه مستمسكات سابقة فيقولون: أنت في السابق كنت نصاب والآن صرت تدعو إلى العدل، وأنت في السابق كنت التوائي والآن تدعو إلى الاستقامة، وأنت في السابق كنت منحرف والآن تدعو إلى الهداية. ولكن رباهم الله عز وجل تربية منذ الصغر فنشأهم تنشئة، فقال الله عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقال في آية أخرى: ولتصنع على عيني، أي عناية تامة من الله عز وجل، أصطفيك اصطفاء وأختارك اختيار وأربيك تربية حتى لا يكون للناس عليك مستمسك بعدما تدعو إلى الله عز وجل. ومن ذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي اعتنيت بك منذ الصغر يا محمد، كنت يتيما فآويتك، وكنت ضالا فهديتك، وكنت محتاجا فأغنيتك. وهذا يدل على أن من صفات أنبياء الله عز وجل، بعدما قلنا الصفة الأولى أنهم بشر، الصفة الثانية أن الله عز وجل يربيهم ويصطفيهم ويعتني بهم اعتناء تاما منذ الصغر، ولو كان يتيما لا أبا له ولا أم، ولو كان هذا يعني ما عنده أحد يعتني به، فإن عناية الله عز وجل تسبق كل العنايات. ويدل على ذلك الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في حجر حليمة السعدية مربيته ومرضعته، فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره ونظف ما به ثم خيطه مرة أخرى منذ الصغر والله عز وجل يعتني به. لذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، يعني طرحه على الأرض، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، يعني هذه العلقة المجموعة من الدم أو اللحم المتجمدة هذا حظ الشيطان منك نزعناهم، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه، يعني سكر صدر مرة ثانية وخيطه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضأره، يعني مربيته، جاءوا يركضون يقولون: إن محمد قد مات وقد قتل، جاء رجل ففتح صدره والكل يرى، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه فيه نقعة وفيه صفرة صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم، يعني كنت أرى أثر فتحة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرة، ومرة ثانية كذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى عالم القداسة وأن يصعد إلى العالم العلوي وأن يصعد إلى الملكوت السماوي وأن يرتقي إلى ذلك الملك الأعلى الطاهر أو إلى الملأ الأعلى الطاهر، كذلك نظفه الله عز وجل مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، يعني انفتح سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطس ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، رواه البخاري ومسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرج به كذلك غسل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى تكرمة واعتناء من الله عز وجل بهذا النبي. فهذا كذلك ثاني خصائص الأنبياء، أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كذلك يعتني الله عز وجل بهم منذ الصغر، منذ هم صغار ومنذ هم أطفال، فالله عز وجل يعتني بهم ويربيهم تربية لكي يهيئهم للمكانة العالية. كذلك أن الله ما أرسل رسلا إلى الناس ملائكة، وإنما أرسل الله عز وجل رسلا بشرا، ولم يرسل الله عز وجل ملائكة. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني هم يقولون إحنا ما نؤمن، والسبب في عدم إيماننا لأن الذي جاءنا إنما هو بشر، ولو جاءنا ملك لآمنا به، لو جاءنا ملك لآمنا به وصدقناه. قال: واتهموا من يتبع البشر بأنه خاسر، واتهموا من يتبع البشر بأنه ضال، فقال الله حكاية عنهم: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني اتهم الناس، قالوا: يا رب إذا تبين نؤمن أنزل لنا ملائكة. وأصلا من يتبع رسول بشر هذا ضال، هذا ما يفهم شيء، لو كان هناك إله لأنزل ملكا مثلنا. فقال الله عز وجل، وكانوا طبعا يعيبون على الأنبياء، فقالوا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني إذا كان ربنا صادق خلي ننزل الملائكة نشوفه أو نرى ربنا. يقول العلماء: والسبب في أن الله عز وجل ما جعل الأنبياء من الملائكة عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه جعلهم أنبياء، جعل الأنبياء بشرا حتى يصيبهم البلاء فترتفع مكانتهم عند الله عز وجل، على أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال الله عز وجل: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني بعثتك حتى يصيبك البلاء ويصيبك الاختبار والامتحان فترتفع مكانتك عند الله، وأبتلي بك يعني أميز الناس بك ما بين طيب وخبيث وما بين صالح وفاسد. فلذلك ما بعث الله عز وجل رسلا من الملائكة، وإنما نزل رسل من جنس البشر. أنت إنسان نزلك إنسان، أنت ملك نزلك ملك، أنت من الجن نبعث لك ممن فيك حتى ينصحك ويصلحك. فلذلك بعث الله عز وجل للإنس، بعث الله عز وجل لهم أنبياء من جنسهم، ولم يبعث الله عز وجل لهم ملائكة أولا، لأن الأنبياء جعلهم الله بشرا حتى يصيبهم البلاء، والملك مكرم ومنزه عن كل هذا. ثانيا، أن الله عز وجل أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يصطفي من الجنس البشري نوعيات معينة فيجعلها أفضل من الناس كلهم، ولذلك اصطفى الله عز وجل أنبياء فقال: هذولي أنتم كبشر هذولي أفضلكم. ولو جعل الله عز وجل النبي ملكا لكان أصلا فاضلا عليهم ولما أحد لحق إلى درجته. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني هذول احنا نختارهم ونصطفيهم الصفاء. كذلك جعلهم الله عز وجل، جعل الأنبياء بشرا ولم يجعلهم ملائكة، لأنهم أقدروا على قيادة الناس وأعرفوا بأمزجتهم وأعرف بأنسابهم وأعرف بأرحامهم وأعرف بمشاكلهم، ولذلك جعلهم من جنسهم. يقول سيد قطب رحمة الله عليه قال: وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحدة من البشر، في إرسال واحد من البشر إلى البشر، وذلك لكي يحس بإحساسهم ويتذوق مواجدهم ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآمالهم ويعرف نوازعهم وأشواقهم ويعلم ضروراتهم وأثقالهم. فالله عز وجل ما جعل من البشر بشرا إلا حتى يتحمل مثل ما يتحملون، ويصيب الأذى مثل ما يصيبهم، ويصيب الألم مثل ما يصيبهم، ولو جعله ملك لما أصاب من هذا شيء، ولذلك جعله الله عز وجل بشرا. الرابعة وهي الأهم، أن الكفار لما يطلبون يقولون: ليش يا ربي ما تخلي الرسول ليجينا ملك؟ هم ما يعرفون صورة الملائكة أصلا، هم ما يعرفون حقيقة صورة الملك، ولكن يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم، لما يشوفون حقيقة الملك يصدمون. ولذلك ما جعل الله عز وجل الرسول من الملائكة، ولذلك لأنهم لا يعرفون طبيعتهم، ويوم يرون الملائكة على حقيقتهم فإنهم يفجعون. قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أمرا عظيما وهولا وجسما فظيعا، لما يشوفوا الملائكة على حقيقتهم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الملك، شاف جبريل جاء يركض فقال: زملوني زملوني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على ما وهبه الله من الجلد ومن القوة، جاء يركض فقال: زملوني زملوني، فكيف إذا نزل لكم ملك يدش الدواوين ينصح الناس ويدش النوادي وينصح الناس؟ شكل كافي بأن الجميع يسلم ويؤمن، وشكل كافي بأن الجميع يهرب منه ويخاف من ضخامة قدره التي وهبه الله عز وجل. ولذلك ما جعل الله عز وجل الرسل والأنبياء ملائكة، وإنما جعلهم من الجنس البشري. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كان أهل الأرض وسكان الأرض ملائكة لنزل عليهم ملك يدعوهم كما أنزلنا عليكم أنتم ما إنسان مثلكم. أو بعثنا رجل مثلكم. وقال الله عز وجل: وحتى لو نزلنا لكم ملك لجعلناه رجلا مثلكم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جعلنا هذا الإنسان، لو أرادوا أن يكون رجلا مثلهم لجعلناه هذا الملك جعلناه رجلا مثلكم وللتبس عليكم الأمر، فما ميزتم أن هذا ملك أو هذا رجل. فلذلك اختار الله عز وجل أن يكون النبي من البشر من جنسهم. القضية الثالثة في قضايا الأنبياء أن الأنبياء مثلهم مثل البشر في العادات وفي التقاليد وفي الأجسام وفي الأشكال، من ناحية أن الأنبياء يأكلون ويشربون ويحدثون، معنى الذي يأكل ويشرب لابد أنه يخرج، فهذا من طبيعة بشرية الأنبياء أنهم مثلهم كل الأنبياء، بشر مثلهم مثل كل البشر، فإنهم يأكلون ويشربون. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يبين الله عز وجل على أن الأنبياء عليهم السلام كذلك من أوصافهم أنهم مثلهم مثل البشر، يأكلون ويشربون ويطعمون ويحدثون. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني مثلهم مثل الأنبياء مثل باقي الناس يأكلون ويشربون، هذه واحدة. كذلك الأنبياء لهم أصهار ولهم أنساب، ومو مقطوعين من شجرة أو طالعين من تحت الأرض، وإنما هم لهم أصهار ولهم أنساب، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه كذلك من صفات الأنبياء، الصفة الأولى قلنا البشرية، والصفة الثانية قلنا أنهم يعني بعثهم الله عز وجل من جنس البشر ولم يبعثهم الله ملائكة. الصفة الثالثة أن الأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس، فهم يأكلون وهم يشربون ولهم أزواج ولهم ذرية، وكذلك ينامون. قال الله عز وجل أن إبراهيم قال: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. أي أن أنا كنبي، ولكن من صفاتي أنني مثلي مثل الأنبياء. وهناك في الحقيقة فرق لابد أن نلاحظ، هناك فرق بين الصفة والخصوصية. الصفة هي العلامة الظاهرة على هذا الإنسان. صفات الأنبياء بشر، صفات الأنبياء أنهم من جنس البشر وليسوا ملائكة، صفات الأنبياء أنهم يأكلون ويشربون وينامون ولهم أزواج ولهم أرحام، وأنهم يموتون كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه من صفاتهم. أما الخصائص فهي مميزات تميز بها الأنبياء دون غيرهم، ميزة تخص النبي ما تخص غيره، توجد في النبي ما توجد في أخ النبي، توجد في النبي ما توجد في ابن النبي، وإنما توجد فقط في النبي الذي جعله الله عز وجل نبي. وهذا سيأتينا بيانه ما هي خصوصيات الأنبياء. احنا نتكلم الآن عن صفات الأنبياء، مميزات عامة أو علامة عامة على هذا النبي.